وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها

وَلَقَ اللَّهُ